ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في استخراج طريقة استخراج أصل المسألة، وقلنا إنه هناك قواعد لاستخراج أصل المسألة. القاعدة الأولى: إذا لم يكن في المسألة إلا عصبة فقط فأصل المسألة من رؤوس العصبة، يعني إذا كان ولد ابنان فالمسألة من اثنين، بنت ولد وبنت، يعني ابن وبنت، فالمسألة من ثلاثة بسبب أن الابن برأسين والبنت برأس واحد، ابن وبنت، وهكذا المسألة. إذا كان القاعدة الثانية: إذا كان هناك فرض واحد صاحب فرض، يعني فرض واحد سواء هو لشخص واحد ولا لمجموعة، إذا كان هناك فرض واحد سواء في عصبة أو لا يوجد عصبة، فالمسألة من مخرج الفرض. إذا كان الفرض اللي عندنا نصف، فالمسألة من اثنين، ثلث من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، ربع المسألة من أربعة، سدس المسألة من ستة. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: إذا كان عندنا أكثر من فرض سواء مع وجود عصبة أو ما يوجد عصبة، فهذه لاستخراج أصل المسألة يكون بالنظر بين هذه الفروض، يعني مخارج هذه الفروض بالنسب الأربع. معناه لو كان عندنا نصف وثلث، فيصير عندنا في المسألة اثنين وثلاثة، فكيف نفعل؟ ننظر بين الاثنين والثلاثة بالنسب الأربع. طيب عندنا نصف وسدس، معنى اثنين وستة، ننظر بينهما بالنسب الأربع. عندنا مثلا ثلث وسدس، معناه سننظر بين الثلاثة والستة بالنسب الأربع، وهكذا. ما هي النسب الأربع؟ سبق شرح بعضها. النسب الأربع الأولى منها التماثل. التماثل كان يكون عندنا نصف ونصف، معنى اثنين واثنين، فنكتفي بأحدهم ويكون هو أصل المسألة. مثلا ثلث وثلثين، معناه أنه عندنا ثلاثة وثلاثة، وهذا ثلاثة وثلاثة تماثل، فسنجعل أصل المسألة من ثلاثة. عندنا سدس وسدس تماثل، ستة وستة متماثلة، نجعل أصل المسألة من ستة. هذا التماثل. إذا في التماثل سنكتفي بأحدهم. الثاني التداخل. طيب التداخل معناه عندنا مثلا نصف وربع، فالنصف والربع، النصف اثنين والربع أربعة. المقصود الآن العلاقة بين الاثنين والأربعة ما هي؟ نقول تداخل. على أي أساس قلنا تداخل؟ على أساس أنه الاثنين يمكن أن تفني الأربعة. طبعا قلنا الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر، هذه طريقة. أو الطريقة الثانية نقول أنه الأصغر يفني الأكبر عند الطرح، فلو قلنا اثنين أربعة ناقص اثنين كم الباقي؟ اثنين ناقص اثنين صفر، راح يوصلها الصفر. الرقم الأصغر راح يوصل الأكبر للصفر لو طرحناه. عندكم في الكتاب أنا جمعت صور التماثل. التماثل رجعت الآن خطوة وراء، ما عندنا إلا اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة وستة وستة، ما راح يجي شيء ثاني، ما راح يجي ثمانية وثمانية ولا أربعة وأربعة. طيب وبالنسبة للتداخل حصرناها في أربع صور: الاثنين مع الأربعة، والاثنين مع الستة كذلك. هات اثنين، لو نقصنا اثنين من الستة كم سيبقى؟ بسرعة جاوب. أربعة. أربعة. نقصنا الاثنين من الأربعة كم يبقى؟ اثنين. نقصنا الاثنين من الاثنين صفر. إذا الاثنين مع الستة، والاثنين نفسه أيضا مع الثمانية، لأن راح تفني الثمانية. ثمانية نقص منها اثنين ستة، اثنين أربعة، إذا 2 2 2 0. طيب الرقم الأخير اللي هو 3 مع 6 يعني ثلث وسدس، فبينهما تداخل لأن 3 تبني 6، 3 نقص من 6 3 سيبقى 3، نقص منها 3 0. طيب ما الحكم في حالة التداخل؟ الاكتفاء بالأكبر. أنا قاعد أعيد وأكرر شيء سبق شرحه. طيب انتهينا من هذا، أظن حلينا مسائله ولا ما حلينا مسائله؟ لا حلينا المسائل. طيب ننتقل الآن إلى الثالث اللي هو التوافق. إيش هو التوافق؟ نقول العددان يكون بينهما توافق، يعني يتفقان في جزء من الأجزاء. هذه إذا طريقة. الطريقة الثانية إذا نبغى طريقة الطرح، نقول أن يكون العددان ما يفني أحدهم الآخر، لكن هناك عدد ثالث يفنيهما الاثنين. كيف؟ مثل إيش؟ مثل مثلا 6 و4 سدس وربع، جينا 6 و4، 6 و4 إيش اللي يفنيها؟ يفنيها الاثنين، يعني هي تقبل النصف يفنيها. فلو قسمنا أو لو قلنا 2 ناقص 4 2 ناقص 2 0 6 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 تفاتي فيها. على العموم التوافق ما لن يكون إلا بين السدس والربع والسدس والثمن، بس ما عندنا إلا هذان الرقمان. التباين والأخير اللي هو إنه يكون الرقم يكون الرقمان ما في بينهما شيء يفنيه ولا في اتفاق في أي جزء، مثل 2 و3 ما في رقم يجمعهم، ما يمكن 2 مع 3 يتفاوتان تماما. صار 2 مع 3 وال3 مع 4 وال3 مع 8 واضح. لو أبغى أفني 2 و3، 2 اللي يفنيها 2 و3 يفنيها 3 ما في اتفاق. كذلك 3 مع 4 إلى آخره. الآن خلونا نقرأ التوافق. اقرأ لأنه ما شرحنا أظن قبل كذا. تفضل. أحسن الله إليكم. التوافق عددان يتفقان في جزء من الأجزاء أو يقبلان القسمة على عدد ثالث غير الواحد. نعم. ويسمى الناتج الوفق. الناتج الوفق. طيب كيف راح نحل مسألة الوفق؟ تفضل. ومتى قبل القسمة على أكثر من عدد قسم على الأكبر من هذه الأعداد؟ مثل 6 و4 و6 و8 كلها تقبل القسمة على العدد 2. طيب كيف نأصل المسألة إذا كان عندنا 6 و4 يعني سدس وربع أو سدس وثمن؟ تفضل. وحكمه ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب لحظة مثل هات. 6 و4 أيوة. يساوي 6 ضرب 2 يساوي 12 أو 3 ضرب 4 يساوي 12. إيوه هذا غير واضح ولا لا؟ نقول حكمه ما هو ضربه؟ أعد حكم وحكمه. وحكمه ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. وفق أحدهما في كامل الآخر. الآن خلونا نذهب للسبورة. إحنا قلنا التوافق لا يكون إلا بين 4 مع 6. العلاقة بين 4 و6 تماثل؟ لا طبعا. تداخل؟ لا طبعا، 4 ما تدخل في 6 باصطلاح. هنا بهذا الاصطلاح ما هي 4 تدخل في 6، لكن بهذا الاصطلاح لا، 4 ما تفني 6 ولا تقبل القسم من غير كسر. إذا هذا توافق نسميه. طيب كيف نسوي في التوافق؟ نقول 4 و6 كلها كلاهما يقبلان القسمة على 2، على 2. 4 على 2 نبغى رقم واحد يقسم الاثنين. 4 على 2 كم ناتج؟ 2. إذن وفق 4 2. طيب وستة على 2 كم يطلع؟ 3 3. إذن وفق 6 كم؟ 3 3. واضح هذا؟ فلو قلت لك ما هو وفق 4 راح تقول 2، ما هو وفق 6 3. طيب كيف نطلع أصل المسألة في هذه الحالة؟ نستخدم علامة الضرب. يعني أنت بالخيار، إما أن تضرب الأربعة في الثلاثة كامل، شوف القاعدة، نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر أو وفق أحدهما في كامل الآخر، ما في فرق. فلو ضربنا وفق أحدهما، مثلا نبدأ بالاثنين، ضربنا وفق الاثنين لازم نضرب فيش في كامل الآخر، هل يصلح نضرب الاثنين في الأربعة؟ خلوني أرجع أمسح، خلاص بلاش نضع الخط، هذه أربعة وهذه الستة، هذا الكامل. قلنا وفق الأربعة، الآن أنا أعيد، قاعد وفق الأربعة اثنين، وفق الستة ثلاثة. فعشان أطلع أصل المسألة، أضرب وفق أحدهما في كامل الثاني، اختار الوفق اللي يعجبك، تبغى الوفق ألف ولا الوفق باء؟ الوفق ألف اثنين تضرب في الستة. فهمت المسألة؟ كم تطلع الناتج؟ 12. أو العكس، خذ الوفق الثاني باء اللي هو ثلاثة، نضربه في كامل الآخر، كم كامل الآخر؟ أربعة، ثلاثة في أربعة 12، لن يختلف. شوف لو اختلف معنا في خطأ عندك، ما يختلف المفروض، اختر ما شئت، خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر، ثم انتقل لوفق الثاني واضربه في كامل الأول، الناتج واحد 12. إذن أصل المسألة 12. فهمتوا كيف؟ هذه الأولى اللي هي 4 و6، الثاني 4 وكم؟ 6 وكم؟ 6 و8. طيب 6 و8، هذه تقبل القسمة كلها على كم؟ على 2. فوفق الستة كم؟ ثلاثة. ثلاثة، هذا الوفق داخل الدائرة. ووفق الأربعة كم؟ ثمانية. وفق الثمانية عفوا أربعة. أربعة، هذا الوفق الثاني. إذن الأول ثلاثة سمينا ألف، ووفق الثاني سمينا باء. طريقة استخراج المسألة سنعمل علامة الضرب، هذه ضرب. فالآن بالخيار، خذ الثلاثة اللي هي وفق الأول واضربها في الثمانية اللي هي كامل الثاني، كم راح يكون الناتج؟ 24. أو خذ الأربعة اللي هي وفق الثاني واضربها في كامل الأول اللي هو الستة، أربعة في ستة بكم؟ 24. ما اختلف. فهمتوا الآن المسألة؟ هذا التوافق، ولا يكون إلا هكذا، الستة مع الأربعة والستة مع من؟ ها مشايخ؟ مع الثمانية. الستة مع الأربعة والستة مع الثمانية، الستة مع الأربعة والستة مع الثمانية، واضح يا مشايخ؟ طيب الآن اقرأ، قال ستة وأربعة، نقرأ من الكتاب مرة ثانية. قال وحكمه ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. ستة وأربعة يساوي ستة ضرب اثنين يساوي 12. ليش قلنا ستة في اثنين؟ الاثنين هذا هو وفق الأربعة يساوي 12، أو قلنا ثلاثة في أربعة، ما هي الثلاثة؟ وفق الستة، فهمتوا؟ يساوي 12. اللي بعدها ستة وثمانية. ستة وثمانية، ستة ضرب أربعة. لماذا قلنا أربعة؟ فين جبنا الأربعة؟ وفق الثمانية. أيوة 24. يساوي 24. أيوة. أو ثلاثة ضرب ثمانية يساوي 24. لماذا ثلاثة؟ فين أتينا بالثلاثة؟ هي وفق الستة. فهمت المسألة؟ يساوي 24. طبعا في تأصيل المسائل ما يتغير، هذه محصورة حصرة، يعني لن يأتيك في أصول المسائل مسألة وفق توافق إلا ستة مع الأربعة وستة مع الثمانية بس، غير كذا لا. لكن سيأتيك في أبواب أخرى ستضطر للرجوع للوفق، وما تكون محصورة في هذه الأرقام، أي رقم يأتي مفتوحة، زي في تصحيح الانكسار، زي في تأصيل بعض المسائل المناسخات والحامل وغيرها، ما راح تكون منحصر في أرقام معينة. فالآن لازم تفهم الوفق، مو تقول أنا أحفظ هذين الرقمين وانتهى، لا، لأنه ستأتيك أشياء تخرج عن هذين المثالين. طيب يا مشايخ، الآن خلونا ننتقل إلى المسائل المتعلقة بالتوافق، هكذا يا شيخ إبراهيم؟ نعم شيخ. طيب انظر المسائل المتعلقة بالتوافق. تفضل، هاتوا المسائل المتعلقة بالتوافق. مسائل التوافق في 144. تفضل. زوجة وأخ لأم وعم شقيق، ثلث الزوجة الربع. كم للزوجة؟ الربع. الربع، الزوجة الربعية، الأخ لأم يرث السدس، الأخ لأم السدس، ما في داعي نقول ليش ولا لا، خلاص تجاوزت هذه المرحلة. العم الشقيق عاصب، والعم الشقيق عاصب. عاصب الآن عندنا ستة وأربعة، كيف نسوي في الستة والأربعة عشان نطلع أصل المسألة؟ ننظر في وفق الأربعة وفق الستة. خلاص اختر وفق الأربعة، اثنان مضروبة في الستة 12، واضح. طيب كم ربع على 12؟ ثلاثة. كم سدس ال 12؟ اثنان. كم الباقي؟ سبعة. سبعة للعاصب. انحلت الآن مسألة كاملة. أكمل يا شيخ بعدها. للزوجة الربع. أيوة. وللجدة السدس. أحسنت. والأب عاصب. هل للأب سدس في هذه المسألة؟ ما في سدس، لأنه شرط إرثه السدس أن يكون هناك فرع وارث عشان نعطيه السدس وبعدين نكمل التعصيب أو ما نكمل. طيب عندنا أربعة وستة نفس الكلام، اثنان في ستة باثناش، أو إن شئت قلت ثلاثة في أربعة اثناش مثل الأولى. نعم. المسألة التي تليها، زوج وأم وابن، كم للزوج؟ الربع. لماذا؟ عشان الابن. كم للأم؟ السدس. لماذا؟ من أجل الابن. شفتوا الابن كيف هذا؟ الابن هذا الآن حجب الزوج والأم، حجب نقصان، مو حرمان، حجب نقصان، حجب الزوج من النصف للربع وحجب الأم من الثلث إلى السدس. طبعا الابن يعتبر أقوى وارث على الإطلاق. طيب عندنا أربعة وستة، ما اختلف الأمر 12 ولا لا يا شيخ؟ نعم. طيب كيف نوزعها؟ ثلاثة للزوج. ايوه. اثنان للأم. سبعة. سبعة للأم. نفس المسألة كمل. زوج كمل. زوج وجدة وابن وابن. ايوه الزوج، اعطي الزوج خلاص من غير ملك. الزوج الربع وجدة السدس وابن الابن الباقي. والجدة الزوج الربع. جدة السدس. والجدة السدس. ابن الابن الباقي. الباقي نفس الكلام، مسألة من 12، ثلاثة واثنان وسبعة. المسألة التي تليها، للزوجة الثمن من أجل وجود الابن. الابن. وللأم السدس. السدس من أجل وجود من؟ الابن. الابن. الابن إذن حجب هنا حجب نقصان مو حرمان، حجب الزوجة من الربع وحجب الأم من الثلث، والابن عاصب. والمسألة من كام؟ ستة وثمانية. كيف نحل هذه ستة وثمانية؟ كيف كيف نضرب وفق الثمانية أو الستة في كامل الآخر؟ وفق الثمانية أو الستة في كامل في كامل الآخر. اختر الآن، تبغى وفق الثمانية أربعة في ستة بأربعة وعشرين. طيب لو جاءك شخص قال لا أنا ما أبغى وفق الثمانية، أبغى وفق الستة، ثلاثة ثلاثة في ثمانية برضو 24. طيب كم الثمن؟ ثلاثة. كم السدس؟ أربعة. كم الباقي؟ 17. طيب كم للزوجة الثمن والجد السدس؟ الزوجة الثمن عشان الابن، والجد السدس من أجل الابن، والابن الباقي 6 و8 24. ثلاثة وأربعة 17، نفس حل المسألة التي قبلها، وين اختلف الورثة؟ طيب تفضل. للزوجة الثمن والزوجة السدس. الثمن من أجل ابن الابن، بس عشان نذكر بالله. والزوجة والجد والجد السدس. لاحظتوا ابن الابن كيف حجب حجب نقصان؟ أنقص الزوجة وأنقص الجدة. حجبها ولا ما حجبها؟ أنا ما حجبها. ما حجبها، ما له، ما سوى فيه شيء. الآن حجبه للزوجة، حجبها نقصانا من الربع إلى الثمن. أما بالنسبة للزوجة، أما الجدة لا، الجدة هي فرضها السدس ما اختلف. طيب أصبح 6 و8 نفس الكلام، 24 3 و4 17. تفضل. للزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي. أيوة نفس الكلام، 24 ثلاثة أربعة 17. المسألة التي تليها،

عددان لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء، مثل الاثنين والثلاثة، نعم، الأربعة والثلاثة، يعني اثنين وثلاثة يعني نصف وثلث، ربع وثلث، كمل، والثمانية والثلاثة، ثمن وثلث. لاحظتوا كيف التباني يدور مع الثلث؟ طيب أيوة. وحكمه ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، معناه إذا كان عندنا نصف وثلث سنضرب اثنين في ثلاثة، فأصل المسألة من ستة، وإذا كان ربع وثلث معناه أربعة في ثلاثة باثناش أصل المسألة، وإذا كان ثمن وثلث يعني ثمانية في ثلاثة 24 أصل المسألة 24. هذه مسائل التباين لا تخرج عنها، لكن انتبهوا الحصر هنا غير القاعدة، القاعدة لازم تفهمها، هنا ما يجي غير كذا في تأصيل المسائل ما راح يخرج عن هذا، لكن هناك أبواب أخرى غير تأصيل المسائل سنحتاج إلى معرفة التباين ومعرفة التوافق ومعرفة. طيب بعد ذلك إيش قال؟ انظر حل المسائل معي. انظر مسائل متعلقة بالتباين، خلينا نحل مسائل التباين، نذهب للسبورة. المسألة الأولى للأخت الشقيقة النصف، الشقيقة تأملوا المسألة نصف، الشيخ يقول نصف، ما عندنا شيء يحجبها. طيب والأم الثلث، الأم الثلث لماذا؟ ما في فرع من للميت ولا جمع إخوة، والعم عاصب، عاصب عين، إذن عندنا اثنان وثلاثة والعلاقة بينهما تباين، نضرب الاثنين في الثلاثة ستة، كم للأخت الشقيقة؟ ثلاثة، ثلاثة. كم للأم؟ اثنين، اثنان. كم للعم؟ واحد. الباقي كم الباقي؟ واحد. طبعا احنا من اول نحل بهذه الطريقة، وابغاكم تنتبهوا، اكيد لاحظتوا لما نجي نورث ما نقول نبدأ بالأخت نعطيها النصف، لا لا، كل واحد سنعطيه نسبته حتى لو خلصت التركة ودخلنا في عول، ما عندنا مشكلة، معناه الأخت لها نصف التركة تأخذ النصف، والأم ثلث تأخذ الثلث كامل، إذا بقي شيء للعاصب. أكمل يا شيخ. زوج للزوج النصف، النصف اثنين، وللأخوة لأم ثلث، الثلث. أنا دحين صرت أكتب جنبها ثلاثة، أيوه، وابن العم عاصب، عاصب. إذا عندنا اثنين وثلاثة تباين، المسألة من ستة، ثلاثة واثنان واحد. أكمل مسائل التباين. الأخت لأب لها النصف، وللأم الثلث، العم الشقيق عاصب. طيب الأخت لأب أعطيتها النصف والأم الثلث والعم عاصب، إذا عندنا اثنين وثلاثة، طبعا ما نكتبها هنا، أنا قاعد أكتبها عشان أسهلها، ولكن لا تكتبوها، اكتبها فرقة خارجية ولا أو في ذهنك. المسألة من ستة. طيب التي تليها للزوج النصف، النصف، وللأم الثلث، وابن الأخ الشقيق عاصب، عاصب نفس الكلام، ستة ثلاثة واثنان واحد. التي تليها الأخت الشقيقة النصف، لها النصف، الأخوة لأم ثلث، ثلث، وابن العم لأب عاصب، عاصب نفس المسألة، ستة واثنان واحد. أكمل للأخت لأب النصف، والأخوة لأم لهم السدس، لهم الثلث، وابن الأخ لأب عاصب، عاصب. إذا عندنا اثنين، عندنا اثنان وثلاثة ستة، ثلاثة واثنان واحد. طيب للزوجة الربع، الزوجة لها الربع، والأم الثلث، لها الثلث، العم لأب عاصب، عاصب. اختلف الموضوع هنا، صار عندنا أربعة وثلاثة تباين، ثلاثة في أربعة كم؟ 12. كم الربع؟ ثلاثة. تعرفوا كيف تجيب الربع؟ الربع ثلاثة، كيف جبت جات الثلاثة؟ 12 قسمة أربعة، 12 إذا قسمناها على الربع، نبغى الربع يعني نقسمها على أربعة سيطلع لنا الربع، طيب ولا 12 إذا نبغى الثلث نقسمها على 3، وإذا نبغى الخمس نقسمها على 5، وإذا نبغى السدس نقسمها على 6، وإذا نبغى السبع نقسمها على 7. فهمت؟ لأنه الآن ترى انتهينا إحنا من قواعد الميراث، الآن اللي جاي أكثر حساب، جله حساب. فالذي يكون ضعيفا في الحساب أو ذهنه لا يستوعب الحساب فمعناه راح يتعب في المواريث في القادم، هذا راح يتعب فيروح يتعلم حساب ويحل المواريث. طيب قلنا الربع 3 والثلث كم؟ 4. وهذه من المسائل، لو قلت الثلث والربع مين أكبر، هذه من مشاكل اللي ما يتقنون الحساب. ربع وثلث أيهما أكبر، ربع ولا ثلث؟ ثلث. يمكن يقول لك لا الربع لأنه الأربع أكثر من الثلاثة. فهمت؟ طبعا الثلث أكبر. والعاصب كم له؟ 5. 5 18. طيب أكمل. للزوجة الربع. أيوة. والأخوة اليوم لهم الثلث. الزوجة أعطيتها الربع والإخوة الأم ثلث. ثلث. وابن العم العاصب أيضا 3 و4 من 12. الربع 3 والثلث 4 و5. هكذا صح؟ نعم. طيب آخر مسائل. للزوجة الثمن. الزوجة الثمن بسبب البنتين. طيب والبنتان لهم الثلثان والعم عاصب. طيب الزوجة ثمن معناه طلع عندنا 8، وقلنا لا تكتبوها هنا إنما الآن بس عشان ندر. والبنتان ثلثان. ثلثان يعني نأخذ منها الاثنين صح؟ صح؟ ثلاثة. غلط. ثلاثة. غلط. ها؟ نأخذ ثلاثة. نأخذ الثلاثة لأننا نأخذ المقام ما نأخذ البسط. صار عندنا 8 و3. العلاقة بينهما تماثل. تباين. غلط. إيش؟ تداخل. خطأ. ما في تداخل. طيب توافق، ما في رقم يجمعهما يثنيهما، ما في. طيب إذا تباين. نعم 24 معايا مشايخ. 24 والرسمة ما جت صح. 24 كم الثمن؟ ثمن 24 3. إذا ما تعرف اقسم 24 على 8 راح يطلع 3. أيوه. كم الثلثان؟ 16 ل 24. لا هذه فيها شوية عكة. كيف أجيب الثلثين؟ طب بسيطة، أول شيء أجيب الثلث الواحد بعدين أضربه في 2. كم الثلث الواحد؟ 8. 24 إذا قسمناها على 3. 24 إذا قسمناها على 3 فيها 8. طيب 8 و8 عشانها ثلثين هنا 16. فهمتوا المسألة؟ بعدين العاصب مين كم؟ 5. العم له كم؟ 5. له 5. فهمتوا المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ المسألة الأخيرة. للزوجة الثمن بسبب بنتا الابن. وجود الفرع الوارث. فرع بنتا الابن في المسألة هنا. بنتا الابن لا نقول فرع وارث، ننتقل لمسألة ثانية. مين هما في المسألة؟ خلاص نبغى نحدده صاحب السبب المحدد. بنتا الابن كم لهما؟ ثلثان. ثلثان. والأخ عاصب معناه عندي كم الآن أرقام؟ 8 و3 و2 لا و3 اللي هو المقام. بينهما العلاقة بينهما تباين. 3 في 8 ب24. الثمن 3. 3 بدليل إني لو ضربت 3 في 8 راح يطلع 24. والثلث الواحد 8. 8 والثلثان 16. احنا نبغى ثلثين 16 ما نريد ثلث واحد. والباقي كم؟ 5. 5. فهمتوا المسألة كيف تحل؟ طيب انتهينا ولا باقي؟ انتهينا. نرجع الى الكتاب، الى القواعد. الآن انتهينا من حل أشياء كثيرة، عرفنا أشياء كثيرة كذا مشايخ ولا لا؟ اللي نبغى ننتبه له الآن، احنا عرفنا اللي عرفناه الآن إنه إذا كان عصبة فقط كيف نحلها، فرض واحد كيف نحله، أكثر من فرض بالنسب الأربع. خلاص طيب أكمل الآن بالنسب الأربع، يعني إيش بإحدى النسب الأربع. انتقل للمسألة اجتماع النسب، هذه أصعب واحدة، أصعب ما في الباب. اجتماع النسب الأربع أو أكثر من نسبة، مو شرط الأربع تجتمع لكن أكثر من نسبة. تفضل. أحسن الله إليكم. اجتماع النسب، اجتماع أكثر من نسبة، عند اجتماع أكثر من نسبة أيوة. نبدأ بالتماثل إن وجد أيوة. ونثبت أحدها. شوف اجتماع أكثر يعني إيش، راح يجينا في المسائل حيكون عندنا أكثر، عندنا فروض تتداخل وفروض تتماثل وفروض مثلا تتباين، إيش نسوي؟ طيب قال أول شيء نبدأ بالتماثل إن وجد، فنلغي التماثل خلاص، التماثل نثبت واحد ونلغي الثاني. طيب بعدين ونثبت أحدها، ثم التداخل إن وجد، ننتقل للتداخل، في تداخل نثبت الأعلى ونحذف الأصغر أيوه، ونثبت الأكبر منها، ثم ننظر في الناتج بحسب الموجود من التوافق أو التباين. هذا الكلام ما يشرحه ولا يبينه إلا إيش المسائل شيخ. طيب ننظر المسائل المتعلقة باجتماع أكثر من نسبة. خلاص خلينا ننظر، نسمع الكلام وننظر، مدام قال انظر الشيخ إبراهيم إذا ننظر. تفضل. صلى الله عليكم. مسائل اجتماع أكثر من نسبة من النسب الأربع. أيوه الآن ركزوا على هذا. أيوه للزوجة الربع، وقف ربع أيوه لأنه ما في فرع وارث. الأخت الشقيقة النصف. النصف طيب، والأخت الأب السدس، تكملة للثلثين لا تنسوا، والعم عاصب. عاصب الآن لاحظوا معي عندنا أربعة، هاته ويش اثنين واثنين وماذا ستة وستة. أول شيء ننظر في التماثل، في تماثل لا يوجد، ما يوجد تماثل، نروح للتداخل، هل يوجد تداخل؟ أيوه نعم. أيوه الاثنين هذه ستلغى لأنها ستدخل في الأربعة أو في الستة، إذن احذفها. إيش بقي لنا؟ توافق. بقي الأربعة والستة، العلاقة بينهما توافق. التوافق فتصير أصل المسألة من كم؟ كامل ماشي. أحدهما أو كامل أحدهما في وفق الآخر، يعني يجيب كامل الستة في وفق الأربعة اثنان، يصير الأصل المسألة من كم؟ من 12. فهمتوا الكلام؟ لابد يصير تدريبات كثيرة على اجتماع النسب الأربعة، وبقدر ما تتدرب على حل التمارين تتمكن. أكمل يا شيخ، كم الربع الزوجة؟ ثلاثة. ثلاثة. كم نصف الأخت؟ ستة. ستة. كم سدس الأخت لأب؟ اثنين. اثنان. هاتوا الباقي كم؟ واحد. واحد ها؟ تسعة عشر احداش واحد، له واحد. طيب انتقل المسألة التي تليها. للزوجة الثمن. للزوجة لحظة الثمن. نوع الثمن، ترى الثمن فيه ثمانية أيه. والبنت النصف. النصف اثنان. والأم السدس. السدس من أجل البنت ستة. والأخ الشقيق عاصب، يعني يأخذ ما تبقى. الآن صار عندنا ثمانية واثنان وستة. نبدأ بالتماثل، في تماثل لا، نذهب للتداخل، في تداخل نعم في الاثنين اتلغى، أصبح صفية المسألة على ثمانية وستة. الثمانية وستة العلاقة بينهما ما هي؟ توافق. توافق، فنقول ثمانية في ثلاثة أو ستة في أربعة. كيف قلنا هذا؟ تحتاج تعيد الشريط في ذهنك، تتذكر الكلام اللي قلناه، معناه 24. الثمن ثلاثة. والنصف 12. والأم أربعة. سدس أربعة. الباقي كم؟ 12. خمسة. 13 14 15 16 17 18 19 إذن خمسة. طيب المسألة التي تليها للزوجة الربع؟ الزوج ولا زوجة؟ زوجة شيخ. له كم؟ الربع. الربع عشان الفرع البنتان ثلثان، الجدة السدس، الأخ لأم، الأخ لأب، عاصب. عاصب إيش الأرقام اللي اجتمعت عندنا؟ أربعة وثلاثة. أبغى أغير مكانها عشان لا تظنوا إنها تكتب هنا. أربعة ثلاثة ستة. طيب أول شيء سنبدأ في التماثل، ما في التداخل. إيش فين التداخل؟ ما الرقم الذي سيدخل في غيره؟ ثلاثة في ستة. الثلاثة سيدخل في من؟ في الأربعة، صح ولا لا؟ لا لا مو صح. ما لا ليس بصح ولا فخر، خطأ. إذن سيدخل الثلاثة، ستدخل فين؟ ستة. في الستة. أحيانا يقولوا في تعليم بالخطأ بالغلط، لما تغلط مرة خلاص ما تنسى. طيب صفي عندنا الأربعة والستة، العلاقة بينهما إيش؟ تباين، صح؟ تباين، توافق. لا توافق، لأنهما يتفقان في النصف في الاثنين. أصل المسألة من كم؟ ستة في اثنين باثناش، أو أربعة في ثلاثة باثناش أيضا. الربع كم؟ ثلاثة. والثلثان ما تعرف تجيب الثلث إلا إذا عرف الثلث، ما تقدر تعرف الثلثين إلا إذا عرفت الثلث. هات الثلث أولا. أربعة. أنا أسير سير ضعفائكم، أنا أقول في ناس ما شاء الله يعني ممتاز في الحساب والرياضيات فيعرفها بالنظر، لكن خلونا نمشي مع الضعيف. الاثناش ثلثها أربعة. أربعة الثلثان ثمانية. والسدس اثنين. اثنان يصير الأب، الأخ لأب كم له؟ الأخ لأب ليس له شيء. اجمعوا عشرة وثلاثة ثلاثة، ما بقي شيء صح؟ بل زادت تعول. طيب ايش رأيكم الآن زادت؟ هذه مسألة العول، في عول، فالمسألة نحولها إلى ثلاثة عشر. تقولوا كيف؟ نقول استنوا إلى أن يأتي باب العول وتعرفوا كيف. المسألة التي تليها، الزوجة كم لها؟ ثمن. ثمن. والبنتان؟ ثلثان. والجدة؟ سدس. والأخ الشقيق؟ عاصب. اجتمع عندنا ثمانية ثلاثة وستة، تمام كذا؟ تمام. طيب الثلاثة ستدخل في الستة، بقى عندنا ستة وثمانية، والعلاقة توافق. الثمانية في الثلاثة 24، أو الستة في الأربعة أيضا 24. كيف تطلع ثلاثة وإيش؟ 16 و16 وبعدين بسرعة 4 والسدس 4 كم واحد. باقي واحد. طيب انتهت المسائل؟ لا باقي ولا لا؟ باقي مسألتين ننهيها بسرعة مشايخ، ولا أنا غلطان؟ تفضل. للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وبنت الابن السدس. اسمعوا باقي ستة مسائل بسرعة نحلها حتى ننهي الحلقة هذه. الزوجة بسرعة الثمن. الثمن والبنت. وللبنت النصف. النصف. وبنت الابن السدس، وللأم السدس، وللأم السدس، وابن الأخ عاصب. طيب يا مشايخ ثمانية. لا لا لا خلاص. إذن باقي ستة مسائل، ست مسائل نحلها في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.